الإذاعة التونسية. يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، خلي الأولاد تشيخ. يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، خلي الأولاد تشيخ. الشيخ يحب فطور قصعة وعليها طول، اللعبان يسور ومدافع وبطيخ. يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، خلي الأولاد تشيخ. الشيخ يحب يمم 2000 كعب عظم، 200 كيلو لحم علوش باش يشيخ. يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، خلي الأولاد تشيخ. الشيخ شاهي حاجة قازان بلف دجاجة، كل سمن من باجة وينفخهم تنفيخ. يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، خلي الأولاد تشيخ. الشيخ يحب هدية قازان ملوخية، 50 خبزة طرية وينفخهم تنفيخ. يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، خلي الأولاد تشيخ. الشيخ يحب سلاطة وبرميل خل الياطة، خبيزات من الفرناطة ماترين زيت فضيخ. يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، خلي الأولاد تشيخ. الشيخ ما يقدرش ومريض ما ياكلش، جيبوله جميل محشي بعد العشاء تحريش. يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، خلي الأولاد تشيخ. الشيخ يحب محكوكة وبالسمن مدلوكة، جيبوله منها فلوكة يتجدب عليها يشيخ. يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، الشيخ يحب مقرونة باهية وسخونة، جيبوا من هذا جونة يكشخ ليها تكشيخ. يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، خلي الأولاد تشيخ. الشيخ خرج الداعة مركب وحل قلاعة، إذا قعد في القاع اشطر البلاد تطير. يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، يا شيخ يا مرميخ، خلي الأولاد تشيخ. الشيخ يحب مدفونة قزان بالمقرونة، هتلو منها كميونة بعد العشاء مقنيش. يا شيخ يا مرميخ،